اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك اللهم لا شريك لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صغيرها وكبيرها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم أسألك خشيتك وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون بيوم الدين، ويكذبون برسلك، ويصدون عن سبيلك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل، أو يجهل علي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع. اللهم إني أعوذ بك من البرص ومن الجذام. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى في الجنة، آمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت، ورحمتك رجوت وإليك أنبت. اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا هنيئا ومخرجا من كل شدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل مرض وداء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهيئ لنا فرجا عاجلا مما نحن فيه، واكشف كروبنا واقض حاجاتنا يا رب العالمين، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا. اللهم اجعلنا لوالدينا قرة أعين، اللهم واجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح، ومن شر بوائق الدهر. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تطلق بكتابك الكريم لساني، وأن تفرح به قلبي، وأن تشرح به صدري، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن يا مستعان، يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم ذو الجلال والإكرام، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمدا. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.